وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن الإنفاق مبدأ من مبادئ هذا الدين، قاعدة من قواعده، ولذلك جعله الإسلام الركن الثالث من أركان هذا الدين. فالزكاة صورة من أعظم صور الإنفاق، ومن منع الزكاة فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، ولو منعها قوم وتحصنوا قاتلهم الإمام. ومن منعها فعما قريب يحمى على ماله فيكوى به جنبه وظهره وجبينه، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إياكم أن تظنوا أن الآية حرمت جمع المال، إنما حرمت منع الزكاة. فالكنز المزكى لا شيء فيه، الكنز المزكى لا شيء فيه. وقد كان لبعض الصحابة مال كثير كعثمان وكعبد الرحمن بن عوف، أما الكنز غير المزكى فهو الذي يشمله الوعيد، فهو الذي يشمله الوعيد. في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا جيء بكنزه إلا جيء به وبكنزه يوم القيامة يكوى بها جنبه وجبينه وظهره حتى يحكم الله بين عباده. يكوى به جنبه وجبينه وظهره حتى يحكم الله بين عباده. فالزكاة قاعدة من قواعد الدين، الإنفاق الصدقات قاعدة من قواعد الدين، أساس من أسسه. ولذلك من الصدقات الركن، ومنها الواجب، ومنها السنة، ومن الواجب ما أخرجه البزار بسند جيد، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم به. إن الصدقات شرعت من أجل إغاثة الملهوف وإعانة الفقير وإطعام اليتامى والأخذ بأيدي الأرامل وإقامة صروح الخير وإقامة التوازنات الاجتماعية وتكفير ذنوب المنفقين. ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الرائع في الإنفاق، كان أجود ما يكون صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس وأبا سفيان ابن حرب، كل إنسان منهم 100 من الإبل، كل إنسان منهم 100 من الإبل، أخرجه مسلم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الرائع في الجود في الخير. كان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. روى أنس بن مالك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا غنما بين جبلين، أعطى رجلا غنما بين جبلين، فعاد الرجل إلى أهله وهو يقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، أخرجه مسلم. وفي البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، إذ فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق أناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طلحة عري، أي ليس عليه سرج، وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا. عباد الله، وضرب السلف الصالح، ضرب الصحب الكرام أروع الأمثلة في الإنفاق. ها هو أبو بكر الصديق أنفق ماله كله في سبيل الله حتى بقي في عباءة، وها هو عثمان ابن عفان اشترى بئر رومة وجعلها للمسلمين وجهز من ماله ثلث جيش العسرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ما سمعنا عن أناس من أصحاب الأموال في التاريخ البشري يجهزون الجيوش من مالهم الخاص. عثمان جهز ثلث جيش العسرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما فعل عثمان ما فعل، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عبد الرحمن ابن عوف تبرع بنصف ماله، جاء بأربعة آلاف درهم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك يوم تبوك، قال: يا رسول الله، كان عندي 8000 درهم فأمسكت 4000 لنفسي ولأولادي، وجئت أقرض ربي 4000. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أنفقت وفيما أمسكت، بارك الله لك فيما أنفقت وفيما أمسكت. عباد الله، قد يظن بعض الناس أن الإنفاق على الأغنياء فحسب، وأن الفقير لا إنفاق عليه. اعلم أن النفقة وأن الإنفاق صفة من صفات المسلم، فقيرا كان أو غنيا. قد يقول قائل: كيف ينفق الفقير؟ كيف ينفق الفقير؟ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: يا رسول الله، فمن لم يجد؟ اسمع إلى الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: يا رسول الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قالوا: فإن لم يعمل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. أخرجه البخاري. يمسك عن الشر، لا يؤذي أحدا، لا يفعل شرا، يستقيم، يتقي ربه. يمسك عن الشر فإنها صدقة. أخرجه البخاري. فكل مسلم يحتاج إلى الصدقة من أجل تزكية نفسه، من أجل تزكية بدنه، من أجل تزكية أعضائه، من أجل تزكية عظامه. اسمع إلى الحديث الذي في البخاري: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: كل سلامة. سلامة معناها الأعضاء والأجزاء والعظام التي في الجسد. كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني صدقة يومية على كل أعضائك، على كل جسمك، كل يوم تطلع فيه الشمس. اسمع: تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها، أو ترفع له متاعه عليها صدقة. والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى المسجد صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. أخرجه البخاري. انظر إلى الإسلام. أرأيت إلى دينك العظيم؟ دين ما بعده دين، دين لا يقبل الله دينا إلا هو. إن الدين عند الله الإسلام، فاستقم على دينك، التزم بتعاليم ربك، استقم كما أمرت، كما أمرك ربك وكما أمرك نبيك. عباد الله، الإنفاق مبدأ من مبادئ هذا الدين، قاعدة من قواعده. والإنفاق لا يكون من فضل مالك فحسب، هذه درجة، أن تنفق من فضل مالك درجة، الأعلى منها، الأرقى منها، أن تنفق من أساسياتك، أن تنفق من أصول مالك، أن تنفق مما تحب. تلك ثقافة فريدة، ذاك دين عظيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اسمع، هكذا قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفي الحديث الصحيح الذي في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة الأنصاري أكثر أهل المدينة مالاً من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، حديقة من نخل تسمى بهذا الاسم، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها فيشرب من ماء فيها طيب، يا الله، فيشرب من ماء فيها طيب. فلما أنزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة الأنصاري: يا رسول الله، إن الله عز وجل قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال صلى الله عليه وسلم: بخن بخن بخن، ذاك مال رابح. بخن كلمة تعجبية تقال إذا ما أراد الإنسان أن يمدح إنسانا: بخن ذاك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. ففرقها أبو طلحة في أقربائه وبني عمه، ففرقها في أقربائه وبني عمه. أرأيت يا عبد الله، فعليك أن تنفق مما تحب، واعلم أن الإنفاق يشمل الفقير الظاهر والفقير الذي لا يسأل الناس إلحافا، الفقير المستتر الذي لا يعلم الناس بشأنه. إياك أن تظن أن هذا الفقير الذي لا يعلم الناس بفقره لست مسؤولا عنه، إن المجتمع وإن الأمة مسؤولة عن كل الفقراء، عن الظاهرين منهم وعن المستترين. للسائل والمحروم، اسمع، للسائل ينفقون أموالهم، الذين ينفقون أموالهم، اسمع معنى كلمة المحروم أي المتعفف الذي لا يسأل الناس فيظن غنيا، فيظن غنيا ولا مال له، ولا مال له يكفيه. المحروم هذا يسأل الناس عنه، فالمسلم عليه أن يغوص في المجتمع، عليه أن يغوص من أجل أن يعرف أحوال الفقراء الذين لا يسألون الناس إلحافا، مسؤوليتهم في رقابنا. علي بن زين العابدين لما مات وجدوا في ظهره آثار سواد كأنها السياط، وكان ابن زين العابدين نزيها يلبس أحسن الثياب، معززا مكرما، فتعجبوا لهذا الأمر. فبعد أيام جاء نسوة أرامل قالوا: كان شخص يأتينا ليلا بالدقيق وبقرب المياه، فافتقدناه وجعنا، فعلموا أنه هو، علموا أنه هو الذي كان يحمل الدقيق على ظهره ليلا من أجل إطعام الأرامل. كان شخص يأتينا ليلا بالدقيق وبقرب المياه فافتقدناه وجعنا. عباد الله، وكذلك روي أن ابن الخطاب عمر ابن الخطاب رآه شخص يسير ليلا في زمن خلافته، فصار خلف عمر، صار الشخص خلف عمر ليعلم إلى أين يقصد. فعمر ظل يسير إلى أن وصل إلى بيت نسوة أرامل، فقال لهن: أعندكن ماء أو أملأ لكن؟ فأعطينه جرة فأخذها وملأها وحملها على كتفه وعاد بها إليهن. هذا هو الإسلام، ذاك هو التاريخ العظيم، أولئك هم أجدادنا، أولئك هم أسلافنا. لن يصلح هذا الأمر إلا بما صلح به أوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فالإنفاق والصدقات ثوابها عظيم، فضلها كبير. فمن فضل الإنفاق دعاء الملك، دعاء الملكين. ففي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ومن فضل الإنفاق أن المنفق يظله ربه في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ففي الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ومن فضل الإنفاق أن المنفق لا ينقص ماله بل يزداد. يا الله، فلماذا لا ينفق طالما أن الإنفاق يزداد المال به؟ فلماذا يبخل؟ حقا ما قال ربنا عز وجل: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالنفقة يزداد المال بها، الإنفاق الصدقات تزداد الثروات بها. فالإنفاق فضله عظيم، ثوابه كبير. ولذلك عباد الله، على المسلم ألا يحرم نفسه من الصدقة. تصدق ولو بشق تمرة. الأمر لا يعود إلى الكثرة ولا يعود إلى الكم، إنما يعود إلى الإخلاص، إنما يعود إلى الصدق، إنما يعود إلى النية. تصدق ولو بشق تمرة. الإنفاق صفة للمسلم، فتحلى بهذه الصفة. عباد الله، نحن في رمضان، علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نرتقي بأنفسنا إلى أعلى الدرجات. نحن في شهر الصيام، احرص على أن تصوم حق الصيام. فحقيقة الصيام الإمساك عن مشتهيات النفوس، الإمساك عن مشتهيات النفوس. وفي الحديث الذي في البخاري عن أبي هريرة: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فليس لله حاجة، كناية عن عدم القبول، كناية عن عدم القبول. يقول البيضاوي رحمه الله في شرحه للحديث: ليس المقصود من الصيام نفس الجوع والعطش، وإنما ما يتبعهما من كسر الشهوة، من كسر الشهوة، وإنما ما يتبعهما من كسر الشهوة وإطفاء نار الغضب وتطويع النفس الأمارة للمطمئنة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. اجعل بلادنا أمنا أمانا، سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين. تقبل اللهم صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل قيامنا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من التائبين، اللهم اجعلنا من المحسنين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. اللهم اهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. نستغفرك ربنا ونتوب إليك. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر.